الليلة اللي هم بيقتصدوا في الإنفاق واللي هم بيعتمدوا على الله مشيهم سكينة ليلهم قيام وتهجد يبيتون ربهم سجادا وقياما إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا خايفين من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما لا يشركون ولا يقتلون ولا يزنون وإذا غلطوا غلطة من دب يتوبوا إلى الله ودايما حاملين هم الأسرة هبلنا من أزواجنا وذرياتنا اللي هي الأسرة الزوجة والعيال قرة أعين كل ده سمعناه الليلة ده كلها ده مش درس دي دروس دي أكاديمية دي جامعة مش كلية جامعة الحلقة وبعدين سمعت ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا كفار ما أنا عاوزين القرآن ينزل بالجملة على بعض جاي أطاع إليه ده محمد ده ربنا اللي مثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا ولا يأتوك بمثل إلا جئناك بالحق وعظمة الله في مد الخيال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا دروس يا إخواننا ولسه هتسمعهم سورة النمل الآن بقى 40 لسه اسمعوا قصة سيدنا سليمان وداود والعظمة وحتة صغيرة في الأول عن موسى عليه السلام برضه واللي حصل مع فرعون اللي بيقابل كفر بس بأسلوب تاني وداود وسليمان وقصة سليمان مع بلقيس وازاي اسلمت مع سليمان لله رب العالمين والى ثمود بطح اسمعه واخر حاجة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم بالظلم نهاية خراب فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم واخر ايه سمعها دلوقتي وسيعلم الذين ظلموا وينقلب ينقلبون ولوط اللي سمعناها برضو هنا في الصورة دلوقتي هنسمع تاني برضو الصورة في النمل اخر ما نسمع ان هو يقول لهم يا اخواننا حرام عليكم دي فاحشة عمر ما حد عرفها غيركم وهنعرف على كلمة فما كان جرى قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم دول عطيه الطهارة وقال طب ومالهم الطهارة هي الطهارة عيب الوان ودروس ومواعظ اقسم بالله لو استمع الى هذا القرآن قلب خاشع وفكر خاضع لخرج منه بدروس تنفعه زادا في الدنيا والاخرة اللهم انفعنا بهذا القرآن احياء واموات ايها الاخوة يبقى من قضايا ربع الليلة الربع السادس والستين في تفسير القرآن العظيم وهو الربع السابع في سورة المائدة لا تجدن أشد الناس عداوة فصلنا القول تفصيلا في علاقة اليهود والنصارى بنا اليهود منضم لهم الاستعمار المسمى في الآية المشركين وبينا تفصيل معاني الآيات تفصيلا ونلاحظ ان عقب هذا مباشرة انتقل الله عز وجل الى قضية اخرى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون الايتين دول بغير مؤمن الهدف وبينادي بيد المؤمنين يقول يا ايها الذين امنوا يبقى لازم كان حصل غلط عند جانب المؤمنين وربنا بيوجهه يقول يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ما يمكنش القران كده حد لازم كان حصل حاجه وفعلا كان حصل حاجه حصل ايه هي الى الاغراض شريفه النيه طيبه ولكن الله لا يكتفي بالنيه الطيبه اذا كانت غير مصحوبه بالصحه والصواب في ساعات واحد يبقى نيته طيبه انما غلطان في العمل يعني واحد عاوز مثلا يعبد الله فيجي يشكر ربنا باسم غلط او بتحريف تقول له النيه طيبه ولكن الوسيله غلط الله لا يتقرب اليه بالغلط ما دام نيتك طيبه وعاوز تعبد ربنا اذكر الله بالمأثورات بما اسر على النبي انه ذكر الله به يعني ضم لحسن النيه صواب العمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربي أحد إما إخلاص مع الصواب اللي هي لا نضيع أجر من أحسن عملا الصواب هو إخلاص فجماعة دول المسلمين إما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام زي أحيانا ما بيحصل منا الخطبة بتاعته كانت كأنها شواظ من نار كلها وعظ يحصل إيه فلما سمعوا هذه الموعظة طلعوا منها حمدين شاكرين دغري فاجتمع جمع منهم يكون 10 أنفار من الصحابة الكبار على رأسهم سيدنا عثمان ابن مضعون وسيدنا علي بن ابي طالب وشوية سليم. واجتمع الجميع في بيت عثمان ابن مضعوف. قالوا بيت اوسع. يوم. ايه رأيكم يا اخوان? الموعظة بتاع الرسول النهاردة الدرس بتاعك عادي ابدا. ده انا قلنا من الدنيا الى الاخرة. والله كنا نرى الاخرة رأينا عيد. وكأننا نرى الجنة والنار. فلازم نشد حيلنا مع الله بقى. هذا المسألة كده والقلوب تقربت قبل القلوب ما تبرد تاني. نلحن مرحلة. فواحد منهم قال يا اخوانا اسمعوا. انا مش هيمكننا اتقرب الى الله الا لما ارفع العلاقات الدنيوية الشهوية الشهوانية دي. اللي بتلخن على الله. فاني بقى اعلن اعلن امام علي الله عهد ان اقوم الليل ولا انام. الى المغرب كده حتى الفجر ما اشوفش نوم لحظة. اصلي برضه المغرب جماعة مع الرسول والعشاء. واستلم تهجد كده وقراءة القرآن لما الفجر يجي. الليل. قالوا اصبت. اهو ده نوع من التقرب الى الله. التاني وقف قال علي الله عهد ان اصوم النهار ولا افطر. عرض مستمر صوم. رمضان وبعد طول السنة. وبعد رمضان. قالوا اصبت. ام واحد التاني على الله ناذر الا اتناول اللحم. احرم نفسي من لحم تقرب الى الله. طول عمري ما اتخلوه. جه الرابع انا علي الله عهد الا اقرب النساء. احرم نفسي من شهوة النساء الحلال. الدهر كله. خد بالك. فلما حلفوا على اللحم وعلى النسوان وما يفطروش وما يناموش بالليل. طبعا الرسول القائد الامام العابد ما يستناش كده. الخبر انتشر. انتشر ازاي بقى? النشر بتاعه جه من طريق الحريم. زوج صاحب البيت اللي هو عثمان المضعون. عثمان المضعون غير عثمان بن عفان. ما تخلطوش من الاسماء. ده واحد صاحب ده اسمه بس عثمان ابن مضعون. فده كان صاحب البيت اللي بقى قاعد المعتقد ده فيه. له زوج اسمها الخولاء رضي الله عنها. الخولاء. الخولاء. فالمعتقد نعمل في السر. وبدأوا ينفذوا. وكان في واحد خامس قال وانا عشان ما يرجعش الشيطان يقول لي انت تعبت. انا ساجب نفسي. والجب معنى قطع الذكر. مش هيطائر هيطاعه من اصله. عشان كده يرتاح بقى ويسكت. كان ده خامس. فيبقى بتاع اللحم ما ياكلش. بتاع مراته ما يجيش يمتها. اللي هيقطع ذكر. اللي مش هيفطر ابدا اللي مش هينام بالليل. خمس. الخولاء اللي هي زوجة عثمان صاحب البيت. كانت نصيبها في المؤتمر ده ان جوزها ما يجيش لها. جوزها عثمان كان في الماركة اللي حلفت ما ينامش مع مراته. عشان يأدب نفسه لله. ويتقرب الى الله بالعبادة له وتفرق. خلاص الولية خلاص الباب وجدت لها. قال لها خلاص روح نامي هناك بعيد بعيد بعيد عند نخلة بجريد. فنامت الولية بعيد. والنسوان غلابة ضعاف فاكر بقى اللي هو ذكر. لازم بقى ربنا بعت آية قال ابعدوا عن النسوان. مش عرفهم هم القرآن بينزل والوحي جاي. وكل يوم أخبار جديد. فهي ظنت بأن تشريع الله. خلاص صار عن وطاع. بعد ليلتين ثلاثة ذهبت تزور أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. حريم بيزور بقى. والسيدة عائشة طبعا الكل بيجلس. عشان يفهموا منها أحكام الرسول عمل عندها حاجة. القرآن نزل. وربنا قال لهم الحريم هم أهل المؤمنين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله دي يحسبوها. اذكروها وذكروا بها. طيب. فإما دخلت كانت عروسة هي جديدة. فسيدة عائشة بتستغرب الحريم يقفوا بعض. فقالت لها انت مالك يا خولاء متعفنة كده الشكل عرقي. ما لك لا تنتشطين ومتغيرة اللون. قالت لها الله يبارك في جوزي الراجل العابد. انا طبعا هو اللي بيحلوا النساء مين؟ الرجال. الراجل اللي هيشتغل في ذمه مراته بتنقص. اهمى الارض بتاكلها شو؟ خلاص ما زرعتش برضه. فهي بتمدح زوجها بمدح يستفاد منه الزمن. تقول زوجي راجل صالح. قالت لها صالح يعني ايه؟ سيد عايش قالت لها انا امك. ايه يعني صالح؟ انت مش عروسه ولا ايه؟ مش لسه شهر العسل؟ قالت لها والله ما شفنا العسل ولا طعم. ما رفع عني ثوبي منذ كذا. يعني ما جمعني ولا تصري. فالحريم بقى طبعا ما تقولش اللي بيفرح والبناء نفسه ضحك كله من عليه. الحريم العظيم على سيدنا عائشة ضحكوا على كلام عائشة لأنها صريحة. في أثناء الضحك دخل رسول الله نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام فقال ما يضحك بنا طاقوا ليه؟ قالوا الخولاء تعالى بقى شوف المشكلة بقى اللي منسوبة لكم للدين بحال واحنا هنسوق ما يبقى اصل نبدا لو نجح النبدا بتاع الخولاء كلهم هيظلموا خايفين على الطرق ليه؟ تقول دي شوطه بقى هتيجي فيها كلنا يجوز عثمان بن عفان اول من عملها بكره بقى تعدي للبيت الثاني. فقالوا يا رسول الله الخولاء بنسال عندك عروسه؟ قال الله ايوه مالك انا شو عامل ازاي؟ ده منظر عروسه. قال مالك يا خولاء؟ قال يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق ما كشف عني ثوبي منذ ان تزوجت ولما سالته أليس لي حق عندك؟ قلت لما تعبت إلى الله. فأنا رميت بأن العبادة كده اللي يكونش الإسلام لازم يركب. قال سبحان الله. فراح بسرعة عشان يدفع التهمة عند الإسلام، تنصيبه جت للإسلام باسم الورع والزهد الكذاب. وهو واقف في الجلسة قدام اللي سبحانه بعت لعثمان. جزء. قال يا عثمان ما لك وللخولاء؟ أنت القص؟ قال له يا رسول الله ما أردت إلا خيرا، والله لي تخيل. انت الموعظه دي بتاع اللي بتاعت ايام دي خلتنا ننتقي الاخره. فالواحد كان يرى الجنه والنار راي العين. عاوزين نعمل حاجه ترضى الله. قال له ايه؟ قال له اتفضل امشي من هنا روح نام مع امراتك. قال له اني صاحي. قال له افطر. تفطر دلوقتي شوف بقى ايه وفي نص النهار. قال له افطر بالامر. شوف ده لو قال لا كفر ويحبط امر كله. ده الرسول انا طفل اقسمت عليك ان تفطر وتاتي امراتك. قال له امر حاضر انا ده صاحب الشريعه دي انا عاوزها بس انا خايف من الله. الحكايه دي المهم انه راح اللي بيه النصيب وفطر واتمتع مع امراته. فهي جت بقى ثاني يوم لسيدة عائشه منظر ثاني عروسه من جوه تحت ألبس ومنظر. فسيدة عائشة بتقول ايه؟ قلت لها الحمد لله أصابنا ما يصيب الناس. يعني الحمد لله ربنا رزقنا فتح عليك زي ما يفتح على جدنا. الرسول المحب ما سابش دي. قال لا دي مسألة ربما يكون غير عثمان وكافي وطمر بقى عالي من ضمن أبو طالب وربما يعملها مع فاطمة الزهراء روحها بنت بيت الرسول. معيش كلها هتخش بقى. فوقف الرسول في المسجد أيها الناس إنه لا ينبغي لي أن أحرم ما أحل الله. واني نبي الله وانا اعلمكم بحدود الله. محدش منكم يعرف حدود ربنا قد يعني الاصل. والله اني اتقاكم لله واخشاكم لله واعلمكم بحدود الله ومع ذلك فاني اقوم الليل وانام واصوم النهار وافطر واكل اللحم واتي النساء فمن عدل عن سنتي فليس مني. يا الله شوف العظمه. اكل اللحم واجل للمطر هتبيع حقيقة وانام جزء من الليل واسهر جزء واصوم يوم وافطر يوم الصح. ثم قال ان لبدنك عليك حق ولزوجك اي ضيوفك عليك حق ولعينك عليك حق ولزوجك عليك حق ولاهلك عليك حق فاعط كل ذي حق حق. وهو لسه بيخطب واذا بالقران يجلجل الايتين بتوع الليله. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتادوا. فسمى الله هذه العبادة الزايدة اعتداء وسماها حنبلة خارجة عن حد الدين واسوأ عنوان على الاسلام. ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله. انت اللي حرم الجبنة وانت حرم اللحمة حرم الاسود. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. فاعتبر ان حتى عدم طاعة ربنا في الحتة دي بيخرج صاحبه من الايمان بالله. ان كنتم مؤمنين بالله اتقوه ولا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. وقال في الايه بتاع الاعراف قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من رزقه. يشبه العمليه بتاع العشر الفرد دول والخولاء زوجه عثمان مزعود يشبه تمام ضيف سيدنا عبد الله بن رواحه. ضيف عبد الله بن رواحه هو قاعد في الدرس مع الرسول كذلك انتوا قاعدين دلوقتي عليه الصلاه والسلام. اهتالي واحد من قرايبه ساكن بعيد من محارم بتوع مراته. لا كي يعني يبقى من ضمن المحارم. جه في البيت وده في الدرس. فزوجته قالت له نجيب لك الاكل. طبعا هو من ضمن المحارم عليه. قال لها اما يجي عبد الله بن راشد يجي جوزك اكل معه. الدرس كان بيطول زي حاجه كده، فعارف راح البيت في ساعه متاخره. قال الله الحمد على السلامه. وبعد ما سلم عليه قال اتعشيت. اما مراته قالت له مستنيك. قال لها سبحان الله، تحبسين ضيفي الى ان اكل. زعل جدا واعتقد ان مراته اهملت في الضيف ابنه قريبه، مع انه قريب انا محرم عليه. قال لها حرست الاكل عن ضيفي وحرمتيه من اكله وطلعها عينه. طب انا قاعد بعذر هناك في الدرس، ازاي تحرم؟ قالت له هو اكل ما تجيب. قالت له والله حرمته على نفسي، والله ما اجيب. قالت له والله طب وانت هتحرمني يا صاحب البيت؟ طب وانا حرمته على نفسي. هي اخرى زوجة. قام الطفل المسيح قال وانا حرمته بقى عوض على الله. يبقى انتوا عاملينها بقى كوره مع بعض. اه بقى حيله عشان ننام بقى كده نحمده. واخد بالك مصيبه. فلما عبد الله بن رواحه الله يرضى عنه وجد ان الطفل راح محرم، قال لا اله الا الله. ده الحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. والضيافه ثلاث ايام ولا لسه يعني طالب. لا ادانا ثلاث ايام ولا ثلاث اكلات. وما زاد على الثلاث ايام يبقى صدقه. ده انا خدت الفضل بتاعه اللي هو قال طيب بسم الله. راح وضع ايده من عبد الله بن رواحه في الاكل. قال تعالى يا فلان تعالى يا فلان. وكان والامام الشافعي استدل من هذه الحادثه على ان من حرم شيئا من الطعام على نفسه فله الحق ان يعود في التحريم ولا يمين عليه ولا كفاره. لان ابن رواحه اما شاف ان الضيف امتنع عن الاكل اخر قال قل، وضع ايده في الاكل وقال كله. ولم يثبت عن ابن رواحه انه كفر عن هذا اليمين لا بالصيام ولا كطعام عشر مساكين ولا بعتق رقبه كما فات في النهايه. فاستدل الشافعي وان وافقه على ان التحريم مش اليمين. في واحد يقول والله العظيم ده يمين معروف ده حديث صحيح حقيقي ربنا. انما ده اسمه تحريم. يقول مثلا البامي متحرم علي، دخولي عندي فلان متحرم علي، اختي متحرم علي، يقول لي انا اخش ما كلمهاش. بيسموه التحريم. فالشافعي رضي الله عنه قال من حرم على نفسه اكلا او شربا او لبسا او مسكنا ما يدخلوش او كلاما لقريب او غير قريب فله الحق ان يعود في تحريمه لان هذا غلط ولا كفاره عليه. الحنابلة ردوا على الشافعي وقالوا له ان ده يبقى عليه كفاره. لان ربنا قال للنبي ما حرم العسل ومنع نفسه منه قال حرام عليا ما اعمدوش عشان يرضي نسوانه بدل الشكل اللي هيكون غيره. قال له لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك. قال له ربنا ان كنت ما غلطت بس انا حلفت انا حرمت. قال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. يعني روح كفر على اليمين ويرجع كل تاني. اوعى حد يمنعك من شيء حلال الا انا حللت لك. فالحنابله استدلوا بفحوى الايه بتاع سوره التحريم. ادام ربنا جاب سيره اليمين ورا لما تحرم احل الله لك، معناها ان ربنا بيقول له العرض الحلال كفر على اليمين ويرجع كل عقل تاني. هنا برضه بعد ذلك لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. رجع وراء قال لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم. فكون يجيب حكم الايمان بعد كلمه لا تحرموا. الحنابل قالوا يستدل من هذا على ان اللي حرم شيء يرجع في التحريم تاني وياكل ويشرب ويسكن ويكلم اللي كان محرمه الا انه يكفر يمين. الشافعي قال لا نستنتج ما لم ينص عليه الله. دي احكام منفصله عما قبلها. ابن رواحه لا كفر عن يمينه ولا حصل حاجه. فتوحدوا الله. في كمان حكم تاني قبل ما نخش في الايه. عبد الله بن مسعود بيقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا النساء. كنا بنروح نحارب معاه وبنسافر نقعد شهرين ثلاثة أربعة بعيدة عن نسواننا وإحنا شباب. فعاتنا بعضنا على الخصام. قلنا يا إخواننا إحنا بنبقى في السفر تعبانين من جهة عدم وجود النسوان معانا. فإحنا أحسن طريقة نختصم. وأنتوا عارفين الخصام لما بيخصم خروف بيقطعوا المحاشم بتاعته يوم خلاص. فابن المسعود فعزمنا على الخصام عشان يمنع الشهر بتاعته. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال انه لا يحل لكم ان تفعلوا ما حرم الله عليكم. هذا حرام. والله لم يتخذ تعذيب النفوس سببا للوصول اليه او القرب اليه. واباح لنا يومها نكاح المتعه ننكح المراه بالثوب الى اجل. وهم في الغزو عشان الضروره بتاعتهم. ثم جه يوم فتح مكة قال ان الله حرم عليكم نكاح المتعة الى يوم القيامة ولحوم الحمر الزين، زي ما سبق كلمنا الكلام ده وفصلناه في سورة النساء عند قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فتوحدوا الله. الآية بقى بتقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ايه اللغو؟ يمين اللغو يا اخوانا اليمين اللي هو صاحبه مش خصمه. في ساعات كده الدبش اللي بيطلع البوق من غير تعمد القلب يقول لك والله انا قلتها وخلاص، انها كلمات واقعيها. يمين اللغو ما لم يقصده صاحبه. ونص الايه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، اي بما اعتقدتموه وقصدتم اليه. في سوره البقره احنا فصلنا الكلام ده، بس هناك لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم وكسبت هناك قد عقدتم منها. وجميل امثله للايمان اللغو اللي ربنا ما يحاسبش عليه، بس يقول لك استغفر ربنا ما فيش كفاره. زي ايه؟ يقول لك كلمه لا والله وبلا والله، كما راى البخاري عن عائشه رضي الله عنها، كلمه بلا والله وبلا ولا والله. يا واحد يقول لك انت اتعشيت النهارده؟ اه والله. يعني هو واحد مش عاوز ياكل عند واحد، تعالى يا فلان كل، لا اتعشيت بقى اتكلت انا والله كده، راح طلع منه كنوع من الاناقه. هو لم يقصد في الاصل يمين من عقل، لا حد طلب منه يمين، ده بيقول له تعالى كل هو مش عاوز ياكل بس. اي والله انت بتعشق. او مثلا جاي واحد داخل عليك فجاي ناس يقوموا والله ما حد جاي، بيحصل كثير قاموا. بيسموا هذا يمين الله لانه لا لم تعقد عليه النيه ولم يكسبه القلب لا من الداخل ولا من الاعين. لا والله ولا والله يمين الغضب، كاسلام غضب وانفعال. واحد مثلا مراته قالت له كنت راجل طلقت، والله كلمه الجبل طلقت، هو منفعل، هو نار على كلمه ان كنت راجل دي، او امك بنت كلب بعيد. لا نسوان كده انسانها اتبر منها. فالكلمه اللي قالتها خلت الفور ده في اساء الغضب. ارض العلماء قالوا ان من قسم اللغو الذي لا ينعقد يمين الغضب، زي لا الطلاق لا طلاق في اخلاق، اذا انغلق باب البحث ربنا ما يحاسبكش على انفعال، يحاسبك على العقل والتروض، الشيء اللي فرع بالعقل، لان يعتبروا ان الغضب الشديد فرع من الجنون، والجنون غير مكلف، صاحبه غير محاسب لانه مش عارف تعرف الرب عاوزك تكون مختار كنوع من الهدوء والتربص والعلم. يمين لا والله وما لا والله، يمين الغضب. المعصيه والله العظيم لا اسئله كانت بتتكلم تدي له ايه فوضى ولا ايه؟ هو غضبان كده والله العظيم، والله العظيم اقطع نفسي، والله دخل البيت يحصل كده كتير دايما. هذه ايمان يستغفر الله الانسان منها ولا تنعكس، لانها ايمان جاهل المعصيه الهزل في اثناء الهزار والمزاح. والله العظيم ده بيسوي خردة، والله العظيم ده ياكل 10 زي اكيد، هو لا ياكل 10 ولا ياكل عنبه، هو الراجل اللي بياكل بيقول انا هاكل، انما عبد الصعلكه والهزفته انه يحب يدعي ويفرد صدره ويكمل نفسه بالادعاء. برضه الانسان يقول لك ان يمين الهزل او يمين التحريم لما احد الله زي بتاع الجماعه العشره دول، والله ما انا راجل كذا، والله انا شايف كذا، والله ما لك عند فلان. يوم الرب يقول لك هذا امر حللته لك فليلة تحرم على نفسك، فاقول لك رأي قوي كما فعل عبد الله بن رواحه مع ضيفه، بان هذا يمين لا ينعقد او النسيان. انا قلت والله العظيم ما عندي مصلي جماعه ورا عبد اللطيف، افرض كده لا قدر الله، وجيت تصلي في جامع وانت لا تعلم ان دي جماعه ورا لطيف، لان ناس كتير وانت واقف فاكر بقالهم امتى، وبعد ما سلم الصلاه جم يسلموا على ادعوا لطيف، خلاص لا لطيف يقول لك معلش هذا لا يمينك اللي انت عارفه هذا لم لا يقع، لانك ما صليتش وراه متعمد عاقل. فالخطا والنسيان والهزل تحريم الحلال المعصيه لا والله ولا والله كل هذا بيعتبروه نماذج من كلمه لا يذكر الله بلغ غيركم. انما بقى بيجي ساعات ايه؟ يجي القاضي بقى يقول للشاهد قول بقى كده والله العظيم هو الحق. هنا ما نقدرش بقى نقول ده يمين لاخو، لان القاضي اهو والشاهد جاي متعمد هيشهد والقاضي خايف، فبيحلفوا بالله انه يقول الحق. هنا إيه؟ يبقى ساعه تبوك سودة لو لغى الشهاده ولا غير، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا. اتوحدوا الله. كفاره اليمين ايه؟ سبق ان احنا قلنا برضو هي يطاع زي ما ربنا قال، اذكر ركعه ما فيش عبد دلوقتي، ما عندناش ارقاب بتوعتك، مش موجود في الدنيا كلها حاجه اسمها عبد الاله. طب ننتقل الى اطعام او كبت الاطعام عند الاعناف اعتمدوا هم القيمه وقلنا لا زي الزكاه 15 قرش النفر 10 قنفار ب 150 ولا يصح انك تعطي ال 150 لنفر واحد لان ربنا قال اطعام 10 مساكين فلازم ال 10 فردا فردا. ولو جيت في بيت فيه واحد ارمل وبتربي ثلاثه يتامى او دول اربعه فرد عقب اديهم 60 قرش 4 15 ب 60 واستنى يوم ولا اثنين وكمان 60 يبقى كام؟ لان هما ما بياكلوا كل يوم يبقى عندك 4 قنفار 4 8 ويتفضل في ذمتك 30 قرش تيجي بطل تجيب تديهم لهم باعتبار ال 150 وخلصت ولك حق تدي واحد غلبان 10 ريال ورا هو لانه بيحتاج له كل يوم الاكل كل يوم 15 كل يوم 15 لحد ايه 10 ريال اتوحد الله. الشافعي هو ابو حنيفه وغيره حدده بنصف صاع من ضر او تمر انما الشافع المد مد بمد رسول الله والمد ربع قدح ربع قدح يعني حتى اعتبروه المد بملء الكف كده قمح تقدرها ثمنها قد ايه يعني مشي يسموها الكفاره. احنا حددناها 5 قرش عشان نخرج من الخلاف لان احنا اذا وجدنا العلم اختلفوا فبنراعي اعصمهم تقديرا عشان مصلحه الفعل من جهه وخروجا من العهده من جهه ثانيه. فكفارته لطعام 10 مساكين. طيب لو فرض ان واحد حلف جمله ايمان زي الناس دول اللي بيستغفروا وبعدين جه تاب الى الله وعاوز يكفر يقولوا حالف يقول والله ما انا عارف ان كانوا 20 يمين 100 يمين الله اعلم بقى. النوع ده والله انا بختار مذهب الامام محمد بن الحسن تلميذ او كبير تلاميذ ابي حنيفه له راي خاص وانا اؤيده. قال من كان عليه جمله ايمان ولم يبدا في تكفير حتى حاجه منها وعاوز يتوب الى الله كفر كفاره واحد عن كل ما مضى. قول يا رب انا هكفر كفاره واحده ايه؟ عن اللي فات كله ومن دلوقتي ما هحمش معاك جد. قال له جبت منين دي؟ قال من قوله تعالى بعد ما جاب الكفاره عتق رقبه اطعام 10 مساكين من اوسط او كسوات او تحرير رقبه. قال من لم يجد اللي مش قادر على كله يصوم ثلاث ايام. قال ايه؟ ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم. ما قالش كفارة يمينكم يمين واحد قال كفارة ايمانكم. فدام الرب خلاها جملة مسروقة جملة بقى وترحم العالم. وهذا لمن كان عنده ايمان وعاوز يستأنف مع الله حياة جديدة. من طبعا ما نشجعش احنا والا واحد يقول لك خلاص بقى. اهو الشياطين فتحها بطن حمار. يعني كل سنتين ثلاثة كده جمع وفخهم كفارة واحدة. لا هذا من فعله مع الجهالة في الاصل ثم علم حكم الله واراد ان يتوب نقول له اللي فات كفر عنه كفاره واحده ويمشي مع الله الى انجد. طيب ثم قال تعالى واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله ما يتلى عليكم ايه؟ احفظوا ايمانكم يعني خدوا بالكم بقى صون يمينك عيب. ده انت لو حلفت بامك ولا بحد من اصحابك مع ان اليمين بالله لا شرك وجيت وقعت في اليمين بيعمل جناحات تقول اتفضل يا سيدي والله العظيم ما عندي لك قيمه او انا في نظرك عيب حلف بيا بشرفي وراح ما عملش فكيف بالله رب العالمين. بعد كده قبل ما اصلي ربنا جاب الخمر. الخمر احنا في سوره البقره يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ونافع للناس كلمنا وجبنا الادله والاحصائيه العالميه عن احداث الخمر والحواس الطامنه وكيف ان الخمر بتضر العقل والبدن والفكر والاسره والزوجه والكبد من بره من جوه وان امريكا من شده تاثرها واقتناعها باضرارها حرمتها ولكن ما استطاعتش لان ما عندهاش التربيه الدينيه انها تدوم على التحريم ف ولا الجيش بتاعها كمان اللي جايه شد فرجعت تاني للتحليل وقلنا ان ده كان فخر الصحابه اللي ساعد ربنا قال لهم فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب ولم يعودوا له. وان الرسول حرم وقال من شرب كاسا من خمر سقاه الله من عصاة اهل النار اللي ثبت من كم من ضمن الاحاديث يقول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة فان مات فيها مات كافرا وان تاب الى الله تاب الله عليه وان عاد الى الخمر كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة او صديد اهل النار. الكلام في الخمر المعه ده كلام كده فيه رواية برضو اخيرا قبل ما نصلي، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في مكة، قال عبد الله بن عمر وكان محتميا، يعني بشبك على ركبه في دين زي اي واحد نكون قاعد محتمي الوقت، وهو في المسجد محتمي ما شعر الا اتاني في اوامر جد من السماء، قام بسرعه فك حبوته وقال يا ايها الناس قوموا معي. فكان معه عمر وكان معه ابو بكر وكبار الصحابه، ما فيش كلمه، ما فيش عارفين ده رسول وزي ما يقول. فمشوا مع خارج من الجامع، راح للصحراء فرار جبل قريب من المدينه، قال لهم من كان عنده راويه او زقاق فلياتي به. الراويه معناها القربه او المعون اللي فيها الخمر، كانوا بيعتقوا الخمر، وكل الخمر اتعتق كل ما بقى لها عندهم، ودول كانوا اقصائيين في عمل الخمر. حتى العرب كان يوصل واحد اللي يموت يقولوا ادفنوني في قبر يكون مزروع جنبه نقع علبه، عشان العلبه تبقى ترويني ولي ميت بالخمر، لانهم يعني طبعا الخمر كانوا بيتاخدوه من العلبه. فلما خرج الى الصحراء نادى قال من كان عنده راويه او زقاق فلياتي به هنا ولا تعصوا امر الله. اللي عنده في البيت كرمه بقى خمر ولا اي معون يجيبه هنا. مفيش كلمه، دول مش عارفين حتى هيحصل ايه، كرم. لم يبقى في البيوت ولا فنجان. فالرسول بص لقوا ده مش تلال، تلال من كلب وروايح بس. اما بص للصحابه لقى ابو بكر رضوان الله عليه متاخر شعره، قال تعالى ابو بكر كن على يمين. اين عمر؟ قال له ها هو. قال له تعالى عمر كن على يسار. وقف ابو بكر على يمين ووقف عمر على يسار، وقال لهم اي شيء هذه؟ قال له هذه خط بس. فبعد ما الخط قال لهم لعن الله الخمر وبائعه ومشتريه وشاربه وحامله والمحمول اليه وعاصرها ومعتصره. قعد يعد 10 كلمه لعنه دي. ثم قال ايها الناس ان الله حرم الخمر، اللي عنده حاجه منها الان وما جابهاش هيبقى عاصي لله ورسوله. قال والله ما في البيت منها قطره. البيوت احنا الان بنعامل ربنا مش بنعاملك انت، ده ربنا حرام. ثم جاء بمدية سكينة يعني، وجاء بحجر وقعد يشحذ المدية يزن المدية. فسيدنا عمر قال له حتى مريك، قال له حاط عليه رجلي عشان ما فيها ياسين على الارض. قال له يا رسول الله الا ننتفع بالقرب؟ ما ممكن نفرغ القرب وهي سليمه، والقرب تنفعنا نطهرها تنفعنا. قال له نعم تستطيعون ان تنتفعوا بها، ولكنها غضبة لله لسخطه على ذلك. فسيبوني دلوقتي اقطعها الان بالسكين من شدة سخط الله على سعيه. ولم يبق فيها الرسول حتى قال عمر طيب الحمل كبير، الحمل كبير عليك دعني اكفيك. قال له لا تكفيه في هذه المرة، انها غضبة لله عز وجل، ومن كان عاظما لله في غير المنكر بإيده. ولما قالت الله تعالى انما الآية بل معانا انما الخمر والميت والانصاب والازلام، فجرعها الله مع الثلاثة من اكبر الكبائر، الميسر والقمار، الانصاب الاحجار اللي بتنصب وتعبد من دون الله، الازلام جمع الزلمة قطع خشبية يستخار بها خرافات امام الاصنام، مكتوب على واحدة افعل والتاني لا تفعل والتالتة خم، ويقول يا صارم ايه رايك؟ ان حط ايده في الشكاره طلعت لا تفعل يقول امرني رب، نهاني رب، طلعت افعل يقول امرني ربي، طلعت خام يقول لسه ربنا بيشاور. كفر. وربنا قال في سوره المائده كما ذكرنا في اول السوره وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. في حد صاحبه من افسق اللي فاتك من اكبر الكفر. فربنا قال الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. والجماعه اللي مش متعلمين اللي عاوزين يبلعوها ضرب ويشربوا ويطفحوا خمره كبيره يقول لك هات لي ايه اتحرك، قال يعني هو قوي يعني محتل القران في كل امور دينه ما عادش غير ايه على الخمر. نقول له يا ابني ده القران مش حرمها بس، ده اعتبرها ركس. الركس واعتبرها قرينه عباده الاصنام. جابها مع القمار، جابها مع الازلام، وجابها مع الانصاب اللي هي عباده الاحجار، وجاب الاربعه مع بعض الركس. وقال فيأتني فاجتنبوا الرجس من الاوثان لان ده هيجي عليك وقت اذا قلت ان الخمر حلال تقول برضه عباده الاصنام والكفر بالملك العالم حلال. ادام ربنا جعل الكل ركس وهتحرق الركس وقال ان المشركون نجس فلا يعتبر نجس حرام بعد ذلك كلمه نجس وجد بس ربنا ما حبش يقول نجس لان النجس دي خفيفه كلمه ركس اشد انواع النجاسه المعنويه والماديه. فهل انتم منتهون؟ ده منتهى التهديد. صرح عمر عندها وقال انتهينا يا رب انتهينا يا رب اتوحدوا الله. طبعا ربنا بعدها قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. بلاش درع احذروا غضب الله يعني مش عاملين درع هنا. اتلبوا الاوامر خذها بقوه. هو اللي جاب لبني اسرائيل الكافيين. كانوا واخدين اوامر الله في التوراه بالدرع. يقول لك يعني هو كان بجد. لما ربنا قال له ايه؟ قال له خذها بقوه وامر قومك ياخذوا من احسنها. لحد ما نتق الجبل. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله. وظنوا انه واقع به. خذوا ما اتاكم بقوه. اخذ الدنيا اخواننا دي فتور واخذ الاحكام بشيء من الاستغفار والاسترخاء لا موجب لغضب الله ولعنته. كان في بعض ناس قبل الخمر ما تحرم ماتوا من غير ما وهم شاربينها. فالمنافقين بقى اللي عاوزين يهولوا الكلام قالوا ايه يا اخويا ده فلان الصالح وفلان الشهيد ماتوا والخمر قطوه دول على جهنم حد. فيا رب قال لك كذابين. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. ان الله لم يحرم الخمر يومها فكانوا يشربونها لان الله لم يحرمها. وما كنا معذبين حتى نعاد ايه؟ اما انتم انتم مسؤولون عن هذا. طيب. جه بقى رب العزه جل جلاله في الايات الاخيره بيقول لنا ان هتتعرضوا البلاء. في بلاء هيقابلكم. طب خدوا بالكم. لا مؤاخذه زي ما واحد يقول لك فيه بنت رقاصه شرموطه هتقابلك في الطريق وهتلعبك. يبقى خد بالك قوي قوي وخد بالك ان فيها ناس وراك هيقيدوا. خليك راجل اوعى تنشغل بها. طيب ما هو كتر خير اهو حذرك. يبقى انت على علم بقى ان في فتنه هتقابلك. رب العزه جل جلاله محرم الصيد على المحرم. عشان بيعلمنا على السلم والكلام ده احنا قلناه قبل كده. غير محل الصيد وقت الحرم. فربنا عشان ينبه قال اهلي الصيد اللي انتم بتتمنوه وانتم حلال تصطادوه عشان تاكلوه وتتبعوه. قال هخليكم انتم محرمين وهو محرم عليكم. هجيبه لكم جاهز قدامكم. واللي هيبيد ايده له هيبقى عصيب. ما يا رب لما نكون غير محرمين. بعد ما نسكت حرام بندور على صيد العش ونمشي في الجبل يومين ثلاثه على ما نجد غزاله ولا نصيد حاجه من القش وبنتعب على ما نجيب حاجه. يوم ما نحرم ونلبس الثياب بتاع الاحرام ويتحرم الصيد علينا يجي قدامنا. قال كما فعلت مع بني اسرائيل. خد بالك تاتيهم حيتانهم يوم تاتيهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم. فعاوزك تحرمكم زي ذكر ذكر المعاتة وعن امرنا قلنا لهم كلوا قيمة الخاسرين. اما شوف انتوا بقى ايه يا رب الموضوع ده. قال الليلة يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. هتبلينا ايوه بلاء امتحان واختبار. ايه الصيد؟ تناله ايديكم ورباحكم. يعني يبقى الصيد ده شو قدامك كده بحيث اذا حبيت تصطادوا بالرمح اللي هو الصيد الكبد الكبار او ايدك الفراخ الصغيره اللي مش ما بتطيرش لسه اليمام الصغير الحرام الصغير هي لسه ما تعرفش تطير. فنوع منه هيبقى تمسكه بايدك ونوع تجيبه بالرمح وده حبتلكوا به. ليه يا رب؟ قال لي علم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يا سلام. يعني معناها ان ربنا ما يسهل لك مره معصيه تقول لا ده بلاء. تقول واحده جات لك وقالت لك تعالى ما نشوف ليه الحظ. والله هذا ابتلاء من الله. لا يا رب ما تقلش غيري تجيب المصيبه دي. معاذ الله اني اخاف الله رب العالمين. تعرف ده بلاء مش اكرام من الله لك. فواحد مواقف يقول لك ربنا سهلها اهو. سهلها ده مسهل لك جهنم. والله العظيم لو ربنا بيحبك ما يسهل لك. واحد بره بيقول الحسن انا شايف ناس كده المعصيه قدامهم سهله. الهانوا على الله فعصوا ولو عزوا على الله لعصمهم. يا سلام عظمه. قال ده هانوا على الله ولا مشينا. والله جنوب رقاص ربنا سهلهم المعصيه لان جهنم جهنم. وتمتع بكفرك قليلا انك اصحاب النار. لو عزوا على الله ولهم عزة وكرامة كان يعصون. احنا امهم هي الام بتخلي ابنها يغلط في الدرق والدماغ. ما هي بتحب موت امه. يعني حامل هم. يعني انا واحد غريب يسيبه يتدلع. لانه يهمه انه يسقط في ده. ما تسيبه يلعب شوية يا اخي. يعني عدم الابتعال عن عمل الكليات عن عمل معاي. ما تسيبه الواد يتفرط شوية. لان ده اجنبي. وعاوز الواد يطلع خايف. انما امه وابوه خد ودماغ. ففي فرق بين اللي بيحبك يعتبرك. وبين اللي بيكرهك يدير ضمتك. طيب. لا تقتلوا الصيد وقت الحرم. حاضر يا رب ما تنسيش خلاص. ما انت بقى فهمتنا اهو البلاء اللي هيجي. طب ومن قتله منكم متعمدا فجزاء منكم ما قتل نعم يحكم به ذوي عدل منكم اثنين هديا براء الكعبه. يعني واحد قتل غزاله يجيب اثنين عدول يقولوا من الغزاله دي تشبه ايه في الحيوانات اللي ذبحها؟ يقولوا مثلا بقر او يموس يروح بقر يدي يموس او بقره ويذبحها. مثلا هو الصاد انفس ولا يبوع يجي يقول العدول دي تسوى ايه تقولوا ارنب. كل صيد مما يصطاد للمحرم له نظير من الحلال. ها ومن قتله منكم متعمدا بس التعمد هنا مش شرط. ودي ادلكم على ان اخذ الاحكام من القران لوحده ضلال. يعني السنه جت شرحا واجمع العلماء كلهم على ان الصيد سواء كان صخر متعمد او نادر عليه ان يغرم مثله. لا يعني متعمدا. قال المفسرون متعمدا ثبت في القران. وجاء الرسول فاثبت بالسنه ان اللي يقتل الصيد لو ناس ولو ناس اللي محرم عليه برضه مثله من الحيوانات يحكم به لو عدل منكم هديا بناء الكعبه لا تذبحوا في الكعبه عند مكه لفقراء المساجين. او عدل ذلك اي او اطعام مساكين او عدل ذلك صياما. ما عجز عن الاطعام يشوف القيمة قد ايه وبكل صاع يصوم يوم ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ايه ذو انتقام. احل لكم صيد البحر كل صيد البحر يشترك كله باي شكل. تقول لي ده مرت ده قلت تعبان ده طلع ميت طلع صح. حتى العلماء قالوا لو طلع سمكاي على شكل انسان لكنها عايشه في الميه يحلوا اكله. احل لكم صيد البحر متى كان مصيد من البحر بشرط الا يكون يعيش الا في الميه او طلع الميه يموت يبقى اسمه صيد البحر. واحد مره جه الامام مالك وقال له ان النبي اصطاد من البحر خنزير يحل لي اكله؟ قال له لا. قال ليه؟ مره ربنا بيقول صيد البحر وحل لي اكله في البحر. قال له انت قلت صيد البحر انت قلت خنزير. لو قلت ان الذي صدت من البحر شيئا لقلت لك احله الله لك ما ولو على شكل خنزير. انما انت كذبت على نفسك وقلت لي اصطاد خنزير. انما المفروض انك انت كل ما طلع البحر ربنا طلعه صوت انسان صوت خنزير صوت كلب. في بقى لا مؤاخذه اما قال حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. في استثنى الاسلام من الصيد اللي محرم على المحرم خمس. الخمس يقتلن في الحل والحرم. سواء كان في الحل في الحرم محرم غير محرم دول خمس يتقتلوا. الحدايه والعقرب والغراب والفاره والكلب العقور ومثله السباع الذئاب والنمور والاسد الحاجات المضره دي. الخمسه دول يسموهم الفواكه الخمس. اقتلوهن في الحل والحرم سواء كنت محرم او غير محرم. وقاسوا على كلمه الكلب السباع هو نصف في الكلب. قال السبع برضه بيسمى كلب. قال ازاي بقى؟ الرسول قال الكلب الكلب العقور. انت جبت السبع منين؟ قال الرسول سمى الاسد كلب. فاستدل العلماء الشافعيه والاحناف وما قبلها على ان الاسد الكلب من كلاب الشام والكلب هو اسد. يصبح برضه الاسود داخل في موضوع الكلاب وتقاس عليها ان ممكن جدا الانسان يبقى محرم في الحج واذا عثر في سقخ السباع العاديه دي ممكن يقتله ويبقى داخل في الخمسه المستثناه ولا حرمات عليه. بارك الله فيكم وحماكم الله ونصركم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المدينة الشيخ محمد الغزالي خطيب مسجد عمرو بن العاص سابقا الذي طرده المجرمون الذي كان يحارب الالحاد في داخل البلاد وخارجها. وصادروا كتابه هذا الخطير ثم صرح به اخيرا الاسلام في مواجهه الزحف الاحمر عشان تعرفوا الشيوعيه العالميه الثمانيه ووكلاءه واسلافه في داخل البلد يعملوا ايه عشان تكونوا على علم. قبل ما نتكلم الحكم الاسلامي، فيها بعض اخواننا يقرؤون القران ويحفظون كتاب الله من غير ما يحيطوا باحكام الفقه. لابد مع القراءه من فقه، ومن علامه الساعه ان يكسر القراء ويقل العلماء.